ديك دنية ان انت تاني يوم هتعملي ايه؟ هفطر. خلاص يا شباب؟ يبقى تاني عمل من اعمال خير الاعمال في رمضان النهاردة ايه؟ السحور. يبقى السنه دي في حد مش هيتسحر؟ لا. قولي ماما ماليش نفس؟ ده انت لازم تقعد تتسحر عشان السحور بركة. ها تاني حاجة عشان الفول ايه؟ بيناديك. الفول بيناديك. خلاص؟ طيب يلا بقى الصفحة اللي بعدها. يلا اقرا يلا انت ما قريتش قبل كده. حد من الشباب يعني الرجال دول كلهم مش فاضيين عليكم. هتحتاجوهم بعد كده. فسيبوهم يقولوا انا بقى. يلا اسمك ايه؟ محمد. يلا يا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام احسنت. فتح الله عليك. حد يكمل بقى. حد يكمل. حد من ورا تعالى يا سيد. تعالى. الناس اللي ما بتشتغلش خالص دي. قام احسنت. الاحتساب هو ان اصوم لله وحده شكرا وكل للتعب ماشي خلاص. شكرا يا سيد جزاكم الله خيرا. احسن. يلا هكمل يا يوسف. يا ترى اين من اصدقائنا يكون احتسابا برأيك؟ بصوا بقى يا شباب دلوقتي اسماء قالت ملاحظة جميلة جدا. قالت لي نفس الحديث قلناه قبل كده بس بدل صام ايه؟ قام. من قام رمضان ايمانا واحتسابا وده ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا. قلنا لا يعني ايه احتسابا؟ شوف هنا بيقول لك ايه؟ هو ان اصوم بمين؟ مش شباب اصوم. الصوت يا شباب. الصوت يا شباب. مش اصوم بقى علشان طول ما انا قاعد ايه؟ يا ماما انا صايم. بابا انا صوم. هات 10 جنيه. ينفع كابتن؟ ينفع كده حكة؟ ينفع كده كابتن؟ يعني دي جنتلك؟ لا يبقى لمين؟ انا بصوم لمين؟ لله. مفيش حاجة اسمها بصوم عشان تديني فلوس، مفيش حاجة اسمها كده. عشان انا بشوف كتير ها بيعملوا كده. انا مش عايزة كده، انا عايزة الصيام لمين؟ بصوم لله. يعني ايه بقى احتسابا؟ مش عايزة صوت يا شباب. هو انت بتقلعها بتقول ايه مش فاهم؟ ما تقعدوا يا شباب الله يكرمكم. لا انا عايزك بس تصوم رمضان ومالكش دعوه دلوقتي بالنوال. طب تصوم 30 يوم غيره؟ يعني اشمعنى؟ كده يعني. لا ما تفرقش، انت عليك صيام رمضان، كتب عليكم ها كما كتب على الذين من قبلكم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى الصيام ده فرض، مفيش حاجه اسمها اصوم 30 يوم غير رمضان، رمضان ده فرض زي الصلاه كده، ما اقعدش الف. خلاص؟ لحظه يا جماعه، لحظه. احتسابا لو سمحتوا عايز افهم نقطه الاحتساب. احتسابا دي يا شباب لله. طب ينفع تعمل حاجه لله؟ يا فؤاد يا اياس. يا جماعه انا صوتي وجعني والله. الامهات يا جماعه لو سمحتوا اللي ابنها عامل شغب يا ريت تيجي تكلمها. صوتكم لو سمحتوا. يعني ايه لله؟ ينفع انا اعمل حاجه لله وابقى مستثقلها؟ لا. او مستصعبها؟ او حاسس ان هي يعني كتير عليا؟ ما ينفعش. يبقى عشان كده بقول احتسابا، لان انت لما تحس ان ربنا ولا يديك الاجر هيديك قوه. هيبقى عندك قوه، هيبقى عندك عزيمه ان انت تصوم. خلاص؟ فهو بيقول هنا ايه؟ هو ان تصوم لله وحده صابرا غير مستسق للصيام. يعني ايه؟ انا مستثقله بقى لسه هصوم لغايه المغرب، انا عطش، انا عمل. شوفوا هنا حتى ايه؟ اصحابنا دول بيعملوا ايه بقى؟ اول واحد بيقول ايه؟ الصوم يهدد. قولي كده يا حبيبتي. الصوم يهدد. يهدد؟ الصوم يهذب اخلاقي. يعني ايه؟ مش طول ما انا قاعد بقى ايه عارفين بقى السواقين هما بيبقوا بيشاروا طول ما ماشيين ايه؟ يقعدوا يشتموا ويرزعوا يقول لك ايه في الاخر ايه؟ اللهم اني صائم. ينفع؟ بعد ما يشتم؟ بعد ما يشتم يقول اللهم اني صائم ينفع؟ لا. ولا ولد مثلا في الشارع مع صاحبه يقعد يتخانق ويعجن في صاحبه يعجن يعجن وبعد ما صاحبه بقى يجيب دم يقول ايه؟ اللهم اني صائم. ينفع؟ ينفع يا كابتن؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى ايه؟ يبقى انا لازم ها؟ الصيام بيعمل ايه في اخلاقي؟ يهذب اخلاقي. لو انا بشتم ما اشتمش. لو انا بقول بكذب على ماما وانا صليت الظهر وانا ما صليتش ما اكذبش. ها؟ مين صلى العصر النهارده؟ في ناس بتنزل ايديها وترجعها كده، هي ضميرها مأنبها انها تكذب في الحلقه يعني. احسنتم احسنتم مباركين مباركات. محترم يا يوسف. بص يوسف بيقول ايه؟ ما شاء الله تبارك الله. اسال الله ان يحميك ويحفظك. بصلي كل الصلوات في المسجد. الرجل صلاه المسجد فرض عليه. انت صلاتك في مسجدك فرض. لو جنبك مسجد قريب وبتنزل لوحدك روح صلي في المسجد كل الصلوات. خلاص؟ ماشي؟ ايوه يا محمد. ها؟ الصيام ايه؟ الصلاة؟ الصلاة تكتب حتى على المريض يا شباب. الصوت البنات اللي ورا دول صوتكم ليه عالي؟ طيب التاني بقى بيقول ايه؟ قول يا محمد. يلا بس عشان ما عنديش وقت والله. ها؟ وانت تعبان ما تصومش؟ ايوه انهي تعب يعني؟ يعني مثلا قايمة ايه؟ استنى وقت استنى عشان كده وقت خطيرة. وانا تعبان ما تقومش يعني اي ما اقول عندي كده شويه صداع في حواجبي يعني ايه؟ يعني عندك شويه صداع في حواجبك يعني ينفع يعني؟ او عندي شويه مغص في مناخيري ويا ريت بقى ما اقومش النهارده يعني ينفع؟ اصل في ناس بتتلكك كده كراسي. ما ينفعش ما ينفعش حبايب قلبي ان احنا ايه نقعد نتلكك كده. انا تعبان كده حاسس النهارده ان انا ايه يعني ايه مش عارف كده اعمل مش عارفه. لا لا لا لا لا لا احنا قلنا واحنا قوم اتنين يا جماعه. احنا أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا عزيمة ولا لا؟ هنعيش رمضان ايه؟ بصح دي لوحدها رعبتني. يبقى مش هنعرف نصوم؟ لا ده احنا ولاد الجبال. ها؟ طيب التاني بقى بيقول ايه يا براء؟ قول لي كده يا براء اقرا لي كده. مزاجي سيء بسبب الواحد بقى عامل كده؟ انا مزاجي وحش قوي النهارده. ليه يا حبيبي؟ عشان صايم وجعان. ينفع ده؟ ده احتسابا ده؟ مش احتسابا ده. بتضرب ليه يا اخوك يا حبيبي؟ عشان صايم. بتشتم لاختك يا حبيبي؟ عشان صايم. الله يا عم الحاج يا هندام ما تحسبش الضرب اصلا. ها؟ ما ينفعش. لازم الصيام يهذب ايه؟ اخلاقك. طب بس عشان الوقت بس. يلا اللي بعدها. انا جاي اقول يا جميل. اسمك ايه؟ لينا. لينا ايه شعورك يا لينا؟ الشعور المجروح ده؟ يلا يا لينا قولي. قولي ماما انا جاي. جاي يا بنتي عمالي عيط. ماما جعان. ينفع ده؟ ينفع؟ ده سلوك ينفع يعني كده؟ ده احتسابا ده؟ يبقى ده يغفر له ذنبه؟ لا. ليه؟ لان الشرط ايه؟ احتسابا. واحتسابا ده ما اشتكيش. احتسابا ده ما تشتغل وانا قاعد اقول ايه يا ماما الحر الحر بقى ما ينفعش كده. والله حرام والله العظيم اللي بيحصل ده. هو ايه ده اللي بيحصل يا كابتن؟ ده اللي بيحصل ده ربنا فرضه عليك. يبقى اكيد في طاقتك ان انت تصوم. خلاص كده؟ ها؟ اللي بعدها بقى ايه؟ حاجه ما قالش بقى حاجه ما اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سأساعد أمي في صنع الإفطار. يلاقيها كده بتعمل مثلا جلاش باللحمة مفرومة ياكل هو اللحمة مفرومة. ينفع؟ ده شايم يا جماعة انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ها؟ لا ما هو ده انا متوقع منك يا عمر صراحة. اساعد ماما. انتوا ليه يا جماعة؟ انتوا قلتوا ليه؟ اقعد يا محمد. نايم؟ حاضر حاضر. خلاص يا جماعة؟ طيب خلصنا احنا كده النهارده اعمال الخير في رمضان. خدنا النهاردة ثلاث أعمال. واحد حسن الخلق. اثنين السحور. ثلاثة الصيام باحتساب. اقعدوا بقى كده اقعدوا عشان عايزاكم في موضوع مهم. اقعدوا بقى اقعدوا. عايزين الاول ان يقولي نشيد لان الناس عمالين يقولوا احنا بننساه. يلا نقولي نشيد مع بعض. يلا ان تدخلني تاني يا ذا المنة يا رب. يا ذا المنة يا رب. احسنتم مبارك عليكم والله. انتقل ليكم بقى يا كمان. عملتوها رنة الموبايل؟ ايوه. يلا بقى اقعدوا بقى اقعدوا. انا لسه ما خلصتش والله. اي مين اللي هي ايه؟ قولي انت كده. هذا اقصى ما اتمنى. سأفوز درجة عليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. احسنتي. سأفوزها بقى مني بقى. لا ما اقعدوا بقى اقعدوا عشان عندكم في موضوع مهم قوي. اقعدوا انتوا وقفتوا ليه؟ انا هقعد انا هقعد انا قعدت اهو. نهار ابيض يا ولاد. اقعدوا بقى والله العظيم اهلي يسالوا عليا اقسم بالله. بص بقى يا حبايبي اقعدوا بقى. لا اقعدوا بقى انا خلصت خلاص. انا بقى دلوقتي هعلمكم ازاي نتوضى صح ومش عايزه حد يعلق. واللي هيعلق هينقص ها من خلقه وبيتخلق به بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. اقعد يا فاطمه اقعد يا محمد اقعد يا عمر كله يقعد. اقعد يا سكره كله يقعد كله يقعد كله. بصوا بقى تعالى يا غنيم في كلمه. اولا يا شباب اول حاجه وانا ده رايحه اتوقع الصوت الصوت اول حاجه وانا رايحه اتوضى النيه. اعمل ايه النيه؟ النيه يعني ايه؟ النيه محلها القلب. مش بقول بقى ايه مش هقول ايه بقى. اولا يا شباب عايزه اتفق معاكم على حاجه. انا ليه بعلمكم الوضوء؟ مش عشان بس تصلوا صح، عشان انتوا دعاء الى غيركم. هو الصوت اللي ورا ده يا جماعه مين؟ كله يقعد لو سمحت يا شباب. يا فارس اقعد يا حبيبي. يا محمد يا احمد يا عمر اقعد اقعد يا حبيبي. يا جماعه انا تعبت والله النهارده. انا ليه بعلمكم؟ عشان انتوا دعاء غيركم يا حبايب. يعني ايه؟ يعني لما اشوف صاحبي بيتوضى غلط اعلمه ازاي يتوضى صح. البنات هنا كلامهم ليه؟ مش عايزه كلام بقى، مش عايزه كلام. اولا انا هنوي النيه. يعني ايه هنوي النيه؟ النيه محلها فين؟ القلب. مفيش حاجه اسمها ايه؟ اللهم اني نويت اني اتوضى. مفيش حاجه اسمها كده. النيه محلها ايه؟ النيه محلها ايه؟ القلب. انوي بقلبي ان انا رايح اتوضى. خلاص دخلت الحمام ها؟ وهتوضى ماشي؟ هقول ايه؟ بسم الله. هقول ايه؟ بسم الله. هبدا اشمر كمي. بصوا انا بشمره لغايه فين؟ بصوا يا بنات بشمره لغايه فين؟ وانتوا بصوا يا شباب بشمره لغايه فين؟ عشان ايه؟ عشان في بنات وشباب والدنيا ساقعه والترنج ايه؟ كمه ضيق فيقوم جايبينهولي لغايه هنا كده كده ويقولوا ايه؟ اصل ربنا غفور اصل ربنا رحيم. اه بيألفوا بقى على مزاجهم بقى. لا يا حبيبي ربنا غفور رحيم بس مش في الفرض اللي كتبوا عليا. انا ليا فرض لازم اديه كمان بغي. كمي ده يرجع لورا كده لغايه فين؟ ده مشموش الكوع يا شباب. ده مشموش الكوع. احنا اتفقنا ان احنا هنعيش رمضان صح يعني نعرف كل حاجه صح. ده مشموش الكوع. ده اسمه ايه؟ المرفق. اسمه ايه؟ المرفق. اسمه ايه؟ المرفق. هتستغربوا لما اقول لكم دي اللي اسمها الكوع دي العظمه دي. لكن ده اسمه ايه؟ المرفق. خلاص كده؟ طيب ها اقول بسم الله وهبدا اتوضا. اول حاجه هغسل ايدي ايه؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات دي سنه من سنن الوضوء. ثلاث مرات كده. خلاص؟ واحرص. بتتكلمي ليه اثناء الحلقه؟ هل هذا من اداب مجلس العلم؟ اتادب باداب مجلس العلم. كل يقعد ساكت، المعلمه وهي تتحدث كله يقعد منصت. طيب انا هتوضا، خلاص غسلت ايديا 3 مرات، واحرص وانا بتوضا ها ان انا حتى ضوافري يجي عليها الميه، عشان الذنوب بتنزل منين؟ من تحت اظفار يا حبايبي، من تحت الضوافر الذنوب بتنزل، الذنوب بتنزل اللي عملتها بايديا بتنزل من تحت ضوافري. خلاص غسلت ايدي، ابدا اعمل ايه؟ انا لولا المسجد ما اتبهدلش كنت جبت لكم ميه ووريتكم. اجيب الميه واتمضمض. في بعض الشباب بيجيبوا الميه يعملوا كده. لا ما ينفعش، مش شباب بس وكبار والله. امال ايه الصح؟ ان انا اتمضمض ازاي؟ المضمضه هي تحريك الماء في القلب. اخد الميه اسكت. فه اسمع. الماء يدخل الفم وحركه كده. وانزل الميه. يبقى اللي هي كده ده؟ 3 مرات ما ينفعش، 3 مرات. يبقى اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هتمضمض. اسمها ايه؟ اتمضمض الاول مره خلاص تمام، وما اعملش كده واحط ايدي تحت والقه في الميه اللي نازله. هي من قله الميه يا كابتن؟ الميه دي بقى ماء مستعمل، ما حدش يتكلم، بقى ماء مستعمل لا يجوز ان انا استعمله تاني. خلاص خلاص، الميه اللي دخلت بوقي حركتها خلاص او ايه؟ تفاهه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ابدا 3 مرات الكلام ده. بعد كده ابدا استنشق. استنشق يعني ايه؟ برضه نفس الحكايه، نعمل كده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ما ينفعش. لا اخد الميه اشفط، اسحب بمناخيري وبعدين احط ايدي كده استنثر. يعني اعمل كده اسحب استنثر اسحب استنثر. خلاص 3 مرات. يبقى هعمل ازاي؟ ها يلا كله يوريني هعمل ازاي؟ هعمل ازاي؟ ها؟ يلا تاني؟ ها؟ لازم الحركة دي كده، لأن الشيطان بيبعد هنا، أنت بتطلبيه هنا هنا هنا، فأنت ما تعملي، يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتطلب الشيطان، خلاص كده؟ ده إيه؟ المضمضة والاستنثار، خلاص كده؟ جيت بعد كده بقى هغسل وشي، أنت كده بقى، هغسل وشي، بصوا بقى يا حبايبي، بصوا بقى يا بنات، غسيل الوش. هعمل كده بقى، بصوا ازاي كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه بالماء. لطم الوجه بالماء، انا زي ما اكون ايه بلطم على وشي بالميه كده. ينفع كده؟ هل هكذا توضا النبي؟ لا صلى الله عليه وسلم. امال ازاي كده؟ بصوا بقى، عشان اعرف اتوضا ازاي في وشي لازم اعرف حدود وشي فين. حدود وشي كده زي ما انا لابسه، هتوضا انا على حالي كده ما ينفعش. لازم دي ترجع كده وابين دي منابت شعري، ابين ايه؟ منابت شعري. خلاص؟ البنت اللي لابسه الازدال في المسجد ومستعجله عشان تصلي، تروح وهي لابسه الازدال الطرحه نازله لغايه نص وشها، وتقوم ايه جايبه الحته دي كده. هو انت بتعاملي مين؟ ده انت بتعاملي ربنا. ده ربنا اللي امرك تتوضي، وما ينفعش يتوضى وضوء لا يرضيه. ها؟ اقعد يا براء، اقعد يا محمد. خلاص؟ يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اولا حدود الوش منين؟ من منابت الشعر فوق يا شباب. لغايه فين؟ من منابت الشعر فوق هنا. لغايه فين؟ لغايه دقنك من تحت هنا. هنا كده يا شباب، هنا كده يا بنات. اغسل وشي كده. خلاص؟ نعم. كله 3 مرات والوش 3 مرات، خلاص؟ ممكن لحظة واحدة؟ ممكن لحظة واحدة؟ خلاص؟ يبقى انا هغسل وشي من اول المنابت هنا لغاية هنا تحت، خلاص؟ طب ومن العرض؟ ما ينفعش اللي هيتكلم هطلعه بره الحلقة ورا. لا اللي هيتكلم هطلعه ورا في الحلقة. يبقى طب والعرض؟ من هنا من الود لغاية فين؟ الود. ما ينفعش اعمل كده. طب ودول؟ والحتت اللي مستخبية ورا الطرحة دي يا بنات؟ دي لازم ايه؟ تتغسل. يبقى فك طرحتي واغسل وشي ايه؟ كويس. خلاص؟ من فوق من هنا لغايه هنا، ومن العرض من هنا لغايه هنا، يعني اعمل كده بس كده. طيب كده ونزل، مش اعمل كده ها، وارجع القف الميه كده. لا كده وانزل الميه تاني كده وانزل كده بصوا كاني بدعك الجبهه بتاعتي كده كده كده عند ودني كده باي كده ثلاث مرات واخد الميه كده تمام ادي الوجه بعد كده هعمل ايه الراس الشباب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كان بيعمل زي ياخد الميه كده ويمطرها ويعمل كده ويرجع تاني كده يعمل ازاي هوروني يعمل كده ويرجع يرجع تاني تاني تاني وروني تاني ويرجع تاني احسنت طيب ممكن اكمل طيب انا نطرت ايدي قبل ما امسح راسي صح كده الراس مش غسيل ما تجيش تدخل لي دماغك تحت الميه وتقول لي انا اتوضيت لا اتباع يعني ايه اتباع افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي مسح على راسي يبقى انا امسح يبقى هو عمل ازاي نطر ايده بعد ما خد الميه وعمل كده وبعدين رجع بيها ايه لقدام طب البنات هتقولي انا عامله ضفيره شعري طويل اعملي كده خلاص بس لازم تمدسي ايه على دماغك كلها طيب لا طيب لحظه طب والودن بقى والودن مره الراس مره الراس كم مره مره الراس الودن بقى بعد دماغ ها بعد ما اخلص دماغي انزل لودني او ممكن بماء منفصل بس المستحب انه بميه واحده ها وريني يا يوسف كده احسنت يا يوسف ما شاء الله قومي وريها لهم كده تعالى هنا تعالى هنا يا يوسف كده كلكم شاطرين يا حبايبي والله احنا بنأكد بس بصوا يوسف عمل ازاي احسنت يا يوسف بصوا يا حبايبي ايوه كده اهو بصوا الراس مره واحده الراس مره واحده ايوه يا عم تمام احسنت تمام عامل لي بقى شعرك صبايكي عامل لي شعرك مش عارفه عرف مش عارفه مين ماليش دعوه انا من الكلام ده عامل لي شعرك قصه مش عارفه مين رونالدو انا ماليش دعوه كابتن بالكلام ده الكلام ده ما ينفعنيش انا ليا وضوء صح ها هبوظ الجل اللي انا حاطه لا جلجل بعد كده براحتك ها بس المهم تتوضى ايه تتوضى صح يبقى انا هعمل كده وهرجع واعمل ايه وامسح ودني وانت بقى تتمسح ازاي كده انت كده طيب بصوا بصوا ايدي اهي صباعي فين اهو محطوط كده ورا ودني صباعي الكبير ده ورا ودني يا بنات عشان البنات اللي بشوفهم بيتوضوا معظم الوضوء غلط انا ما بشوفش شباب لكن بشوف بنات ايدي ورا ودني وصباعي ده هنا في النص همسح ايه كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم اطار الودن من بره اهي كده كده كده ودي كده يبقى كاني بنضف الشبع اللي طالع بره ده وشكله مش حلو كاني بنضفه ومن ورا كمان صوان الودن عشان لو وراه اي حاجه بنضفها خلاص احسنت ممتاز فهمتوا يا بنات انا عايزه وضوء صح حد مش فاهم حاجه كله فاهم اتفضلي روحي يا حبيبتي خلاص يا شباب طيب خلصنا الراس والودن ننزل على الرجل بقى ننزل على الرجل ها الرجل بقى فيها تحذير انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده انا عايزه ما فيش صوت الرجل بقى يا شباب فيها تحذير جامد جدا ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار يعني ايه يعني خلي بالك ان في حته معينه في رجلك لو ما طلعهاش الميه هتدخل النار اللي هي يعني ركزوا معايا ركزوا معايا اهي بصوا كده انا واخده يا شباب الحته دي اهي لا مش الكعب فوق الكعب بشوية فوق الكعب بشوية من ورا خلاص لا مش دي الصفحة الجانبية بصوا يا شباب اهي هوريها لكم اهي دي كلكم شفتوا رجلي كده دي خلاص كده كله يقعد بقى دي بقى ايه لو انا ما جبتهاش في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فتعجلوا الصحابة بالوضوء عشان يلحقوا الصلاة فبدأوا يغسلوا رجليهم فبدأوا يغسلوا رجليهم من غير ما يغسلوا الحتة دي. النبي صلى الله عليه وسلم نده عليهم 3 مرات بأعلى صوته وقال لهم إيه؟ ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. معنى كده إن الحتة دي مهمة جدا، إن أنا وأنا بتوضى لازم إيه؟ أتوضى، ما ينفعش بقى أحط رجلي كده تحت الحنفية وخلاص. لا، ده أنا لازم إيه؟ بإيدي وأخلل المية في صوابعي. يعني إيه أخلل المية في صوابعي يا شباب؟ يعني أدخل المية إيه؟ طب افرضي أنا، افرضي أنا أدخل المية في صوابعي بصوابع إيديا. طب افرضي أنا صوابعي مستقيمة وبعرف أفرقهم عن بعضهم بنفسي، يعني رجلي بعرف أعمل صوابع رجلي كده. خلاص مش لازم انت تحطي صوابعك. ماشي، انت اسمك ايه؟ انس. ماشي يا انس، اعملها انت كده. بس في ناس بتبقى صوابعها متركبه على بعضها، لازم يفرق ما بين صوابعه، لكن في واحد مجرد ما يعمل كده تتفرق خلاص دخلت الميه جوه. بس لازم يمسح على رجله وهو بيغسلها. طب ينفع امسح على رجلي؟ ينفع امسح؟ لا، ما ينفعش امسح. لازم اعمل ايه؟ اغسل. طب انت بقى بتقولي لنا اغسل، يعني رجلي اغسلها وراسي امسحها، اشمعنى الراس تتمسح والرجل تتغسل؟ هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعل. لا، ما ينفعش الكلام ده يا شباب. لازم تقلعي الشراب يا حبيبتي، لازم تقلعي الشراب، دي رخصة وانتوا مش وقت رخص، يعني انتوا لسه اطفال ومش عارفين الرخص. لو سمحتوا لازم تقلعي الشراب عشان تتوضي وضوء سليم. لازم تقلعي الشراب وتخليني الماء ما بين الاصابع وتمسحي على رجلك وانت بتغسليها. ما ينفعش تمسحي، ما ينفعش اجيب الميه كده من فوق على الحوض ومكسله ارفع رجلي او معاملها كده. لا يا حبيبتي ما ينفعش. لازم تعملي ايه؟ تغسليها. لازم تعملي ايه؟ يعني تحطيها تحت الميه. النهارده الحلقه غير منضبطه بالمره، النهارده الحلقه غير منضبطه، كل واحده عماله تتكلم مع اللي جنبها. لا انا كده زعلانه جدا. لو مستعجل ولابس الشراب امس عليه. حبيب قلبي ليها شروط كتير وانتوا لسه اطفال ومش عارفين الشروط. فعلشان نخرج من الحرج ان احنا ممكن نبقى مش متوضيين صح، اتوضى احسن. اقلع الشراب واتوضى، مش قلعه الشراب هي اللي هتعطلك. فاهمين يا اخوات؟ فاهمين يا شباب؟ انت لسه ما تعرفش الرخص وما تعرفش شروطها. الرخصه ليها شروط، ابقى لابسه على طهاره، وان هو يكون كاسي للمحل اللي هو القدم، وان هو يبقى واصل مش عارفه لغايه فين، وان هو ما يبقاش شفاف، و و و و الى اخره. فليها شروط. فانا علشان اخرج من الموضوع ده خالص اقلع الشراب دلوقتي واتوضى، عشان انتوا لسه صغيرين. خلاص يا شباب عرفنا بنتوضى ازاي كما توضى النبي صلى الله عليه وسلم. من النهارده كله ان شاء الله يتوضى صح. تحرصي على الوضوء تمام، تحرصي على اشباه الوضوء تمام، ها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا علشان اللي حصل امبارح من الخناق على البالونات والحاجات الحلوه انا زعلانه جدا. قلت مش انا قلت اغسل الايد كده 3 مرات؟ مش انا قلت ولا ما قلتش؟ الدراع، قلت ان انا اشمر كده واغسل الدراع ايه 3 مرات بعد ما بغسل ايه؟ بعد ما بغسل وشي. ها؟ لا ده انا زعلانه من امبارح عشان كده النهارده مفيش بالونات، بكره بقى ان شاء الله. لا لا خلاص، عشان تعرفوا ان في حاجه اسمها ثواب وعقاب. خلاص جزاكم الله خيرا، اقابلكم بكره في اخر حلقه من هنعيش رمضان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you. بإذن الله.